بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة التدمرية. موضوع درس اليوم هو بيان معنى أن الله في السماء وما بعده، من صفحة 89 بعد 200 وما بعد هذه الصفحة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك قوله، يعني قول الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. في هنا الكلام على في السماء، هل هي يعني بمعنى الظرفية أو بمعنى على؟ والحروف تتناوب. يقول: وكذلك قوله تعالى: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. يقول: من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو حكمه ضال جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرف في متعلق بما قبله وما بعده، فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان، وكون الجسم في الحيز، وكون العرض في الجسم، وكون الوجه في المرآة، وكون الكلام في الورق. فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف في مستعملا في ذلك كله. يعني الوجه في المرآة، تقول وجهي في المرآة، ليس يعني إنما الذي في المرآة هو الصورة، هو صورة الوجه. أين الكلام في الورق؟ هذا الكلام الذي قرأته في الورق. ففي هنا يعني بحسب المناسبة كما قال. فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره. تقول فلان في الجبل ولو كان فوق الجبل. أي نعم. قال: وإن كان حرف في مستعملا في ذلك كله، يعني في هذه السياقات كلها، كون الشيء في المكان، وكون الجسم في الحيز، وكون العرض في الجسم، وكون الوجه في المرآة، كلها استعملت فيه، لكن تختلف يعني بحسب سياقاتها. قال الشارح حفظه الله: في من حروف الجر ولها معاني، والأصل فيها الظرفية، ولكن هذه الظرفية تختلف بحسب ما قبلها وما بعدها. ولهذا قال الشيخ: إنه يفرق بين كون الشيء في المكان، وكون الجسم في الحيز، وكون العرض في الجسم إلى آخره. أي أن في كل هذه التراكيب للظرفية، ولكن لكل تركيب خاصية يتميز بها عن الآخر. لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني فوقها وليس في داخلها. أين وهكذا. قال: إن في كل هذه التراكيب للظرفية، ولكن لكل تركيب خاصية يتميز بها عن الآخر. فالشيء في المكان يعني أنه قد يتسع لغيره، والجسم في الحيز، والحيز ما شغله الجسم من الفراغ، وعلى هذا فالحيز لا يسع غير الجسم المتحيز فيه، والعرض في الجسم يعني أنه قائم به. إذا قلنا يعني العلم أو السواد والبياض، نعم هذا عرض في الجسم يعني أنه قائم به. والوجه في المرآة أي صورته، وهكذا صار لكل تركيب معنى يخصه، وأفادت في كل تركيب معنى خاصا. وقول الشيخ: وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، أي قد يقتضي، أي يقتضي أنهما في داخل السماء، وهذا يدل على أن الشيخ يذهب إلى ذلك. يعني الكلام فيه خلاف، هل الشمس والقمر في السماء المبنية أو ليست في السماء المبنية؟ أي نعم، إذا قلنا إنها ليست في السماء المبنية يعني نقول بإمكانية الصعود إلى القمر وإلى الكواكب. ولكن الشيخ، شيخ الإسلام ابن تيمية، يذهب أن الشمس والقمر في داخل السماء، فإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن أن يصعد إلى القمر أو إلى، لأنهما في داخل السماء المبنية، والسماء المبنية يعني محروسة، محروسة. أي نعم. يقول هنا في التعليق: مشهور عند المفسرين، يعني أنها في غير السماء، وهذا يدل على أن الشيخ يذهب إلى ذلك، وهذا مشهور عند المفسرين، تفسير البغوي والنكت والعيون إلى آخره. قال: والنصوص ليست صريحة في هذا، النصوص ليست صريحة في أن الشمس والقمر في داخل السماء المبنية، لأن لفظ السماء يحتمل السماء المبنية، والسماء بمعنى العلو يحتمل معنيين: المبنية والعلو. أي نعم. فالإخبار عن الشمس والقمر بأنهما في السماء ليس نصا بأنهما داخل السماء، ومن أجل هذا الاحتمال لم يقطع المحققون بكذب ما ادعاه بعض الكفار من الوصول إلى القمر، ولم يكفروا من صدقهم، وقد دلت القرائن بعد ذلك على كذبهم. يعني كأن الشيخ يقول دلت القرائن على أنهم يكذبون. على كل حال كلام فيه يعني فيه أخذ ورد، وفيه كلام كثير. وشيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد أبو الشيخ صالح، يعني أول ما أعلنوا أنهم صعدوا إلى القمر كنا عنده، وكأنه مصدق، فيعني سألناه سؤال استغراب، وقال: قد يكون صحيح، لأن لو كان الأمريكان يكذبون لكذبهم الاتحاد السوفيتي، لكذبتهم الشيوعية. يعني كون العدو أو أعدائهم يعني صاروا يتبارون معهم في هذا ولم يكذبوهم يدل على أنهم صادقين. فهذا يدل على أن بعض العلماء المحققين يرون أن الشمس والقمر ليست داخل السماء المبنية. كلها مسألة خلافية. أي نعم. هنا العلامة بن باز في كتابه الأدلة النقلية والحسية على إمكان الصعود إلى الكواكب، يعني ممكن لكن يحتاج إلى هذا. والعلامة بن عثيمين في كتابه رسالة حول الصعود إلى القمر. يعني ما أدري ما هذه القرائن التي يعني وضحت للشارح الدالة على كذبهم في الصعود إلى القمر، الله أعلم. هنا ما ندري، لأنه فيه نشر مقالات في بعض المجلات أنهم لم يصعدوا إلى القمر ولكن صعدوا إلى صحراء أو كذا، فظنوا أنهم يعني وصلوا. على كل حال، الأمر يعني ليس مثل ما يعني مثل ما قال الشيخ، محتمل أن الشمس والقمر ليست في السماء المبنية، فإذا كان الأمر كذلك فيمكن الصعود إلى القمر، أما الشمس لا يمكن الصعود إليها لأنها محرقة، يعني لو وصلوا إليها لاحترقوا. أين؟ فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض لقيل في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن، رواه البخاري من حديث أبي هريرة. قال فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء، والسماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. يقول الشارح من المعلوم أن العرش في السماء وليس في الأرض، وكذا الجنة. وإذا قيل إن العرش في السماء أو إن الجنة في السماء لم يلزم أن يكون العرش ولا الجنة داخل السماوات، فقد ثبت أن العرش سقف الجنة وهذه الجنة فوق الأفلاك أي فوق السماوات، لأن السماوات مستديرة. يعني ينظر رسالة العرشية ومنهاج السنة وبيان تلبيس الجهمية مجموعة الفتاوى فيها تفصيل لهذا الكلام. فالسماء يراد بها العلو سواء كان فوق الأفلاك أي السماوات أم تحتها، كما في الآيتين اللتين ذكرهما المؤلف. فالسماء في الآية الأولى فليمدد بسبب إلى السماء سقف الدار، أمدد بسبب إلى السماء، أي نعم كما يقول. وفي الثانية السحاب، فليمدد بسبب إلى السماء، يعني هذا تحدي لمن يغتاظ بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يعني من كان يغيظه ما أنزله الله على الرسول فليمدد بسبب إلى السماء ويقطع ما نزل على رسول الله، هل يذهبن كيده ما يغيظ؟ الجواب لا، يعني وليس سقف الدار. ربما على كل حال الشيخ يعني مراده من جهة نعم يتم، وهو أن سقف الدار يسمى سماء. فالسماء يراد بها العلو، نعم. وإذا كان الإخبار عن المخلوق أنه بأنه في السماء لا يلزم منه أن يكون داخل السماوات ولا شيء آخر، فالخالق تعالى أولى أن لا يلزم في حقه ذلك. إذا قيل إنه في السماء ما يلزم أن يكون داخل السماء سبحانه وتعالى، إذ هو العلي الأعلى جل وعلا. قال: ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء وأنه في العلو وأنه فوق كل شيء. وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء، رواه مسلم. إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها سبحانه وتعالى. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق، لكن في العلو. يقول الشارح: لما بين الشيخ أن المراد بالسماء العلو، وأنه من المستقر في نفوس الناس أن الله تعالى هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، ذكر أنهم يفهمون من وصف الله تعالى بأنه في السماء أن معناه أنه في العلو وأنه فوق كل شيء دون أن يكون في شيء موجود يحيط به أو يحصره أو يحويه، فإن العلو يتناول ما فوق المخلوقات. وإذا كان المخلوق يمكن أن يوصف بأنه في العلو دون أن يكون في شيء وجودي يحويه ويحيط به كما في العرش، فالخالق أولى وأحرى بأن لا يستلزم وصفه بأنه في السماء أن يكون في شيء وجودي يحيط به ويحصره، فلكل مقام مقال. فإذا قلنا الطير في السماء فإن نعني به العلو النسبي، وإذا قلنا الملائكة في السماء فإنا نعني به السماوات المبنية فإنهم عمارها، وإذا قلنا الجنة في السماء كان هذا محتملا أن تكون داخل السماوات أو فوقها. وأما الفردوس التي سقفها عرش الرحمن وهي أعلى الجنة فإنها فوق السماوات وهي في العلو، وهكذا العرش، فكل ما كان في العلو فهو في السماء، وما فوق المخلوقات جميعا فهو في العلو، العلو المطلق. فالعلو نوعان: علو نسبي وعلو مطلق. فالعلو النسبي يكون في حق المخلوقات فبعضها فوق بعض، فوصف المخلوق بالعلو هو بالنسبة لما دونه. أما العلو المطلق على كل شيء فهو في حق الباري سبحانه وتعالى، فله العلو المطلق ذاتا وقدرا وقهرا. قال الشيخ: وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها، كما قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، وكما قال: فسيروا في الأرض، أي على الأرض، سيروا على الأرض، وكما قال فسيحوا في الأرض أي سيحوا على الأرض، ويقال فلان في الجبل أي على الجبل، وفلان في السطح أي على السطح، وإذا كان على أعلى شيء فيه. وفي السطح يقال فلان في السطح فلان في الجبل، وإن كان على أعلى شيء فيه فيقال في الجبل. أي نعم، يعني بمعنى على، فتأتي في بمعنى على. قال الشارح هذا تمام الكلام على قوله تعالى آمنتم من في السماء، ما معنى أن الله في السماء؟ قال الأصل في معنى في أنها للظرفية، ومعنى السماء العلو، فمعنى أن الله في السماء أي في العلو. وإذا قدر أن المراد بالسماء في قوله آمنتم من في السماء يعني الأفلاك أي السماوات السبع الطباق المبنية، فيتعين أن تكون في بمعنى على، ولذلك شواهد في لغة العرب، وكما في الآيتين والمثالين اللذين ذكرهما المؤلف، فإن في بمعنى على. المثالين الجبل في فلان في الجبل فلان في السطح. وقول الشيخ وإن قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها، يريد لفظ السماء الذي في الآية، ويريد بالأفلاك السماوات السبع، وقد جعل هذا التفسير احتمالا مما يدل على أن الراجح عنده أن معنى السماء في الآية العلو، وفي للظرفية، ولا منافاة بين التفسيرين. انتهى الكلام على معنى في، فتأتي هي الأصل للظرفية، لكن تأتي بمعنى على، وتأتي يعني على بابها في داخل الشيء. وإذا قيل آمنتم من في السماء المراد هو الله، وفي هنا بمعنى على، على السماء، لأن الله عز وجل لا يحيط به مخلوق ولا يحصره مخلوق، الله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. نعم، فيه سؤال في شيء حول ما مر الموضوع. نعم يا شيخ. أين يعني الربط بين هذا وبين النزول؟ النزول معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، ونزوله لا ينافي علوه، هو عال في دنوه، عال في دنوه قريب في علوه، هذا هو الربط، ولا يحصل التناقض إلا إذا تصورت نزول المخلوق. المخلوق هو الذي يكون في حقه أن يكون في العلو ويكون في السفل أو يكون في النزول، هذا في شأن المخلوق. لا، الحديث ليس معول، بل هو نزول يليق بعلو الرب تعالى، عال في دنوه قريب في علوه، يعني لا يشتبه هذا النص إلا على شخص لا يتصور ما يليق بالله عز وجل، لا يتصور المثل الأعلى. وإذا تصورنا المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، نعلم يقينا أن ما ثبت لله من الكمال أعلى مما تصورنا. أي نعم، فالذي يحصل عنده إشكال هو الذي لا يخطر بباله إلا التمثيل. أين؟ نعم يا شيخ. وسع كرسيه السماوات والأرض. ما السماوات والأرض بالنسبة للكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس كبير، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلات، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، والله أكبر من العرش فوق العرش سبحانه وتعالى. نعم. في شيء في شيء السماوات المبنية التي هي لها سقف محفوظ ما يمكن أن يدخلها أحد إلا أن يفتح له. النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج استأذن له جبريل، أي نعم، فقالوا من معك؟ قال محمد. قالوا بهذا أمره، ففتحوا أبواب السماء هذه التي لها أبواب المبنية التي جعل سقفا محفوظا، أي نعم. أما السماء بمعنى العلو فهذا هو يعني الخلاء الذي ليس يضم أمرا وجوديا، إنما هو علو، أي نعم، من حيث أنه علو مطلق. هنا شيخ حسام، اللهم صل وسلم على رسول الله. نأتي للقاعدة الخامسة. القاعدة الخامسة بالنسبة لعلمنا، يعني الإنسان قد يغر، فإذا علم شيئا ظن أنه علم كل شيء، يعني لا يعرف قدر علمه. ولهذا الشيخ ينبه على هذا، يقول إنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. قالت فإن الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النساء. وقال أفلم يدبروا القول، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر بتدبر الكتاب كله، وقد قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يعني الراسخون في العلم يردون المتشابه إلى المحكم، ونحن ابتلينا بالمتشابه لنؤمن به ونرده للمحكم، وابتلينا بالمحكم لنعمل به، ابتلينا بالمحكم لنعمل به، وابتلينا بالمتشابه لنرده إلى المحكم. نعم. يقول معنى هذه القاعدة أن ما أخبرنا الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات لله أو أمر المعاد معلوم لنا من وجه دون وجه، يعني لا نعلمه من كل وجه، فلو كان معلوما لنا مطلقا كنا محيطين بما أخبرنا به. والله تعالى يقول ولا يحيطون به علما، به علما، الضمير يعود على ماذا؟ على الله، نعلمه ولا نحيط به علما سبحانه وتعالى. ولو كنا لا نعلمه مطلقا، فنحن نعلمه لكن لا نحيط به علما، كانت هذه الأخبار ألفاظا يعني لو كنا ما نعلم منها شيء تكون ألفاظ لا حظ لنا منها إلا مجرد التلاوة من غير أن يكون للعقل والفهم حظ. قال: فهذه الأخبار إذن معلومة لنا من وجه دون وجه، فإذا قرأناها فهمناها لكن فهما محدودا، فنفهمها من جانب ولا نحيط بها علما. أما الوجه الذي نعلمه فهو ما تدل عليه هذه النصوص، الوجه الذي نعلمه ما تدل عليه هذه النصوص حسب دلالة اللسان العربي، لأننا خوطبنا بلسان عربي مبين، والرسول صلى الله عليه وسلم عربي، فكل من يحسن اللسان العربي له حظ من فهم هذه النصوص، فنفهم هذه النصوص من جهة ما تدل عليه من المعنى بحسب دلالة اللغة، ولا بد أيضا من مراعاة السياق الذي وردت فيه ودلالة النصوص المفسرة، فإن كلام الله تعالى يفسر بعضه بعضا، والسنة تفسر القرآن. هذا هو الوجه الذي نعلمه. أما الوجه الذي لا نعلمه فهو الحقائق والكيفيات لتلك الأمور المخبر عنها، فلا نعلم حقائقها ولا كيفياتها، بل هي غيب، فيكون هذا الخبر معلوما لنا من جهة معناه وغير معلوم لنا من حيث حقيقته وكيفيته. فقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، فيه خبر عن الله بأن يديه تعالى مبسوطتان، وهذا يدل على أن له تعالى يدين، ومن شأن يديه البسط، والبسط تقدم أنه يحتمل معنيين: أحدهما البسط ضد القبض، فالله تعالى يبسط يديه كما يشاء ويقبضهما كما يشاء، والآخر أن المراد بالبسط كثرة العطاء والجود، وكل من المعنيين حق، لكن المعنى الثاني أنسب للسياق، لأن المراد الرد على اليهود الذين وصفوا الله بالبخل وعبروا عن ذلك بقولهم: يد الله مغلولة، يعني مقبوضة ما ينفق، بل يداه مبسوطتان. نعم، البسط يدل على الإنفاق، ويوضحه قوله تعالى: إشارة تحقيق لا إشارة تمثيل. أي نعم، لا يخطر ببال أحد أني أمثل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فسر الإمام البياقي، فسر إشارة النبي صلى الله عليه وسلم عند تلاوته قوله تعالى: نعم، إن الله كان سميعا بصيرا، أشار بالسبابة إلى عينه وبالإبهام إلى أذنه، إن الله كان سميعا بصيرا، هذا ثبتت الإشارة عن النبي صلى الله عليه وسلم. البيهقي علق عليها تعليقا جيدا، قال: هذه إشارة تحقيق لا إشارة تمثيل. أين؟ قالت اليهود: لعائن الله عليهم، يد الله مغلولة، فرد الله عليهم: بل يداه مبسوطتان، غلت أيديهم. نعم، بل يداه مبسوطتان، ولهذا ما أبخل من اليهود. ويوضحه قوله بعدها: ينفق كيف يشاء، فنفهم من هذه الآية أنه تعالى له يدان وأنهما مبسوطتان، وأنه تعالى ينفق كيف يشاء، وأن يديه ليست كيدي أحد من الخلق، وهذا يرجع إلى ما علم بالشرع والعقل، من أنه تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وليس المراد باليدين القوة أو النعمة، فإن هذا وإن كان له أصل في اللغة إلا أنه يأباه السياق، ويأباه أيضا ذكر اليدين بلفظ التثنية كما تقدم في المقارنة بين آية صاد وآية ياسين، لما خلقت بيدي مما عملت أيدينا. نعم، فهذا هو الجانب الذي نعلمه وهو موجب اللغة والسياق والنصوص الأخرى المفسرة، ولكن لا نعلم كنه يديه وكيفيتهما، ولا يصح لنا أن نتخيل كيفية يدي الرب تعالى على نحو أيدي أحد من العباد، لأنه تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. التكييف هو أن ترسم كيفية في الخيال، والتمثيل أو التشبيه يعني هو أن تشبهه بشيء مشاهد في الشاهد، يعني في الواقع. فمن قال كيف يدي الرب، قلنا له كيف الرب، فإذا قال لا يعلم كيف هو إلا هو، قلنا وكذلك يداه لا يعلم كيفيتهما إلا هو سبحانه وتعالى. فالقول في الصفات كالقول في الذات من حيث الثبوت ونفي التشبيه ونفي العلم بالكيفية. إذن فقوله تعالى بل يداه مبسوطتان معلوم لنا من وجه دون وجه، وهكذا سائر نصوص الصفات القول فيها واحد، وكذا نصوص المعاد القول فيها كالقول في نصوص الصفات كما في المثل الأول المتقدم. فإذا قرأنا قوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، هنا قال كما في المثل الأول المتقدم. نتذكر باهو ايوه موجودات الجنة، جنة فيها عسل، فيها خمر، فيها لبن، فيها ماء، لكن ليس العسل مثل العسل، ولا الخمر مثل الخمر، ولا اللبن مثل اللبن، يعني هو يعني شيء آخر في حقيقته أعلى وأعظم. أي نعم، وهذا المثال إذا كان مخلوق يختلف عن مخلوق، فالله عز وجل من باب أولى أنه ليس مثل خلقه. هذا المقصود بالمثل الأول. المثل الثاني الروح التي بين جوانبنا تصعد وتنزل، ونحن لا نعرف كنهها ولا كيفيتها. فإذا كان روح مخلوقة في يعني فينا لا نعلم كنهها وكيفيتها، فلا أن نثبت يعني عدم علمنا لكيفية صفات الله عز وجل من باب أولى. أي نعم. قال فإذا قرأنا قوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وقوله تعالى فيها فاكهة ونخل ورمان، وقوله فيها عينان تجريان ونحوها، فهذه النصوص معلومة لنا من وجه، فنفهم من هذه الآيات أن الله تعالى أعد لعباده أصناف النعيم من مشارب وملابس ومساكن وزوجات، كما قال تعالى وزوجناهم بحور عين. فيفهم من هذه الآية أن نساء الجنة حور عين، والحور جمع حورا، والعين جمع عينا، والحور هو شدة سواد العين مع شدة بياضها مع بياض البدن، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. والعين هو سعة العين، فضيق العين وصغرها مذموم في الصفات. قال: فهذا كله مفهوم لنا بدلالة اللغة ودلالة السياق، ولكن لا نعلم كنها هذه المطاعم والمشارب والملابس، ولا نتصور ولا نتخيل حقيقة وكنه تلك الزوجات، بدليل قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هي قرة أعين، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، لكن يختلف، نعم يختلف عن ما في الدنيا. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال تعالى في الحديث القدسي المتفق عليه أو المتفق على صحته: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنعلم أن ما أخبر الله به ورسوله مما أعد الله لأوليائه في الجنة أنه وإن كان موافقا لما نعرفه في الدنيا فإنه ليس مثل ما في الدنيا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. إذن نصوص الوعد معلومة لنا من وجه دون وجه، وهذه القاعدة يقصد بها الرد على أهل التفويض الذين يقولون إن هذه النصوص أي نصوص الصفات من المتشابه فلا يفهم منها شيء ولا تدل على معنى يدركه السامع والمخاطب، والتالي فهي ألفاظ تقرأ فقط كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يعني المفوضة يفوضون المعنى والكيف، يفوضون المعنى والكيف، يقول لا نعرف لها معنى كما لا نعرف لها كيف. والمعطلة نعم يعطلون، وأهل الحق بين التفويض والتعطيل، لا يعطلون المعنى ولا يدعون علم الكيف، كما قال الإمام مالك: المعنى معلوم عند الاستواء لما سئل عن الاستواء، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وكما يقول في الطحاوية وغيرها الإمام الحنفي الطحاوي والشارح كذلك: العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود، فجحد الموجود كفر وادعاء المفقود كفر. ظن واضح إن شاء الله. أي العلم علمان، علم موجود يعني في أذهاننا، وعلم مفقود، علم لكن مفقود، فجحد الموجود كفر وادعاء المفقود كفر. والسلامة أن نقر بالموجود ونعلمه ونفوض علم المعدوم لعالمه. أين وفوق كل ذي علم عليم. من اللي يقول لو سمح؟ نعم الآن سمحت، أقرب أقرب أقرب لا تبعد، لأني أي نعم. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت من النعيم، أي لكن لا، ما هو مثل الفاكهة الموجودة في الدنيا. الأسماء موجودة، نعم الأسماء موجودة والمعاني موجودة، لكن يعني كيفية فاكهة الجنة غير كيفية فاكهة، حتى فاكهة الدنيا مختلفة. اسمح لي يعني المانجا في بعض البلدان تختلف في طعمها عن بعض البلدان الأخرى، هذا في الدنيا، فكيف يعني نعيم الجنة؟ نسأل الله الكريم من فضله. أي نعم، ما أحد سمع بهذا في نعيم. أعددت لعبادي يعني من النعيم والسرور وسعة الملك ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، لأننا لا نعلم المغيب إلا إذا شاهدناه أو شاهدنا مثيلا، ونحن لم نشاهد المغيب ولم نشاهد مثيلا، إنما نخاطب يعني بقدر مشترك بما نشاهد، فنعلم من وجه دون وجه، وأنت كذلك. قال: والدليل على هذه القاعدة مركب من مجموع دليلين فأكثر. فأما الدليل على الوجه الأول من القاعدة فآيات التدبر، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالله تعالى ذم الكافرين والمنافقين على إعراضهم عن تدبر القرآن. تزيد يعني توضيح، لما يعني ترى فاكهة هي من نوع الفاكهة المعروفة، لكن في حجمها وفي طعمها إيش تقول؟ ما عمري شفت مثل هذا ولا سمعت بمثل هذا، وكلامك صحيح. أين إذا كانت يعني في إذا أخرجت الأرض بركاتها الرمانة يأكل منها تأكل منها القبيلة ويستظلون بكحفها، هل سمعت بهذا في الشاهد أو رأيته في الشاهد إلا في الحديث؟ أين نعم. قال: فآيات التدبر كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يذكر عن أبي موسى الأشعري عند تلاوة هذه الآية أنه قال: بل على قلوب أقفالها، وهذا القرآن مفتاحها. قال: فأعجبت عمر رضي الله عنه، ولهذا استعمله فيما بعد. أي نعم. وقال: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالله تعالى ذم الكافرين والمنافقين على إعراضهم عن تدبر القرآن. ولهذا عمر رضي الله عنه لما سمع يعني ختنه على زوج أخته يقرأ يعني آيات من طه ثم هداه الله عز وجل وقرأ، قال: ليس هذا كلام البشر، يعني ما رأى مثل هذا ولا سمع مثل هذا. أي نعم، ليس هذا من كلام البشر. فالله تعالى ذم الكافرين والمنافقين على إعراضهم عن تدبر القرآن، وفي هذا أمر للمؤمنين بتدبر القرآن، وتدبر القرآن هو تعقل معانيه والنظر في دلالته، وإنما يدرك معنى الكلام في أخرياته، فلا يفهم معناه إلا بعد استكماله. وقوله تعالى: فلا يتدبرون القرآن، أي أغفلوا فلا يتدبرون القرآن. وإذا جاء حرف العطف بعد الهمزة فالراجح أن العطف على محذوف ويقدر بنحو ما ذكر. وقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فيه بيان أن الله تعالى أنزل كتابه ليتفكر الناس في آياته ويعقلوا معانيها، لأن التدبر هو الطريق إلى فهم المراد من الكلام، ولكن لا بد أن يكون هذا التدبر مبنيا على أصول الفهم، فلا بد أن يكون لدى المتدبر إلمام باللغة العربية وبالأدلة الشرعية وبالمأثور من التفسير عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين. قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، تدل هذه الآية على الحظ على تدبر القرآن كله لا بعضه، فعلم بهذا أن القرآن كله يمكن فهمه، لأن ما لا يمكن فهمه لا يؤمر بتدبره، لأنه لا معنى ولا فائدة لتدبره. فلو سمعت كلاما أعجميا وأنت لا تعرف هذه اللغة فإنه ليس بإمكانك أن تتدبره لتفهم شيئا، فالكلام الذي يتدبر هو الذي يمكن فهمه، وما لا يمكن فهمه فلا يؤمر بتدبره بل لا يمكن تدبره. فلما أمر الله تعالى بتدبر القرآن كله علم أن القرآن كله يمكن فهمه، ليكون حجة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وللتعبد بتلاوته والتعبد بتدبره ثم بالإيمان بمعانيه والعمل بأوامره ونواهيه. إذن فنصوص التدبر تدل على أننا نعلم ما أخبرنا به من نصوص الصفات ونصوص المعاد من وجه، وهو الشق الأول من القاعدة. وهناك أدلة أخرى من هذا الجنس تدل على هذا، كقوله تعالى هذا بيان للناس، وقوله تعالى هدى للناس وما أشبهها. وهذا ليس خاصا ببعض القرآن، فكل القرآن بيان للناس وهدى لهم، وما لا يفهم منه شيء لا يكون بيانا ولا هدى. ففي النصوص المتقدمة دليل على الشق الأول من القاعدة، وهو أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه، نعم دون وجه، هذا الشق الأول من وجه، والشق الثاني دون وجه. وفيها رد على أهل التفويض الذين يقولون إن من نصوص القرآن ما لا يفهمه أحد، كما سيأتي في الكلام على المتشابه. والدليل على الشق الثاني من القاعدة، أي الدليل على أن من مدلول هذه الأخبار ما لا يعلمه العباد، آية آل عمران، وهي قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. والضمير في قوله تعالى وما يعلم تأويله يعود إلى الآيات المتشابهات، فلا يعلم تأويل المتشابه إلا الله تعالى. فبين هذه الآية والآيات المتقدمة في التدبر، نعم هذا على الوقف على لفظ وما يعلم تأويله إلا الله، أما على الوقف على والراسخون في العلم كما قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، فليس إذن هناك مشكل، فالعالم يرد المتشابه إلى المحكم، يفسر المتشابه بالمحكم، وهذا هو تأويله، يؤول المتشابه إلى المحكم كما قال الله عز وجل. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، آمنا بالمتشابه ونرده إلى المحكم، ابتلينا بالمتشابه نؤمن به ونرده إلى المحكم، وابتلينا بالمحكم لنعمل به. أي نعم. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتركون المحكم ويتبعون المتشابه حتى يصطادون في الماء العكر، المتشابه مثل الماء العكر، فيصطاد بالماء العكر يعني يشبع على الناس، يحدث الفتن بهذا التشابه. أي نعم. مثله إذا قال الله نحن وإن، يقول النصراني أنتم يعني تنفون التعدد وفي كتابكم تعدد إنا ونحن، إحكام ذلك نقول معناه قل هو الله أحد، إنا ونحن للتعظيم، يعبر بها الواحد لتعظيم نفسه، ويعبر بها الواحد الذي له الملك وله جنود كثيرة، يقول إنا ونحن. إذن رددنا المتشابه إلى المحكم، وأولنا المتشابه بالمحكم، وفسرنا المتشابه بالمحكم، فهذا يأتي على قول ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. أين؟ نقول إن الآيات المتشابهات ليست ألفاظا مجردة لا يفهم منها شيء، وليست معلومة من كل وجه، بل هي معلومة من وجه دون وجه، ويتضح هذا بمعرفة معنى التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وهو الحقيقة المخبر عنها في النصوص كما سيأتي في الكلام على معاني التأويل. نعم، فالآيات المتشابهات معلومة لنا من وجه دون وجه. قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب يعني أصل الكتاب الذي يرجع إليه الكتاب، وأخر متشابهات. فدلت الآية على أن القرآن نوعان، آيات محكمات وآيات متشابهات، والآيات المحكمات هن الأصل الذي يرد إليه غيره، فالآيات المتشابهات ترد إلى الآيات المحكمات، إلى آخر ما ذكر الشارح وفقه الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، قال قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون، فيهما قراءتان، فالجمهور من الأمة سلفا وخلفا على الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله على الجلالة، وذهب بعض السلف إلى أن الوقف على قوله والراسخون في العلم، فعلى الأول الراسخون في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه، وتكون جملة والراسخون في العلم يقولون آمنا به مستأنفة، فالراسخون مبتدأ وجملة يقولون خبر المبتدأ. وعلى القراءة الثانية كما هو رأي مجاهد ومن معه يكون الراسخون في العلم يعلمون تأويله وجملة يقولون مستأنفة، وإذا وصلت تكون الجملة الفعلية حالا، أي الراسخون في العلم يعلمون تأويله قائلين آمنا به، وتكون في محل نصب. قوله تعالى يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا من كمال علمهم، فالعلم الصحيح يثمر الإيمان، فهذه القاعدة وهذا هو دليلها. ثم يأتي الكلام على ما يتعلق بمعاني التأويل، لعلنا نقف على معاني التأويل للدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا وإياكم من العمل ما يرضيه ومن العلم ما ينفعنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا شيخ تفضل. قد جاءت رسل ربنا بالحق، هذا المغيب. اي نعم المغيب، لأن التأويل له معاني متعددة بمعنى التفسير، وهذا يستعمله ابن جرير الطبري ويقول القول في تأويل الآية كذا بمعنى التفسير، يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى ما يؤول إليه الأمر من الحقيقة، فتأويل الأمر والنهي هو تنفيذه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، يتأول القرآن يعني يطبقه، تأويل الأمر والنهي وتنفيذه. أي نعم. أما تأويل المغيبات الأخبار المغيبة فتأويلها وقوعها، تأويلها هل ينظرون إلا تأويله يعني وقوعه، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، ما ينفعهم هذا لو كانوا آمنوا، مثل طلوع الشمس من مغربها، قد أخبرنا بأنها تطلع الشمس من مغربها، متى تأويل ذلك؟ إذا طلعت حقيقة. لكن الذين لم يؤمنوا من قبل لا ينفعهم إيمانهم. أين وأنت كذلك، اقرب اقرب الله يسلمك علشان أسمعك، يعني ما هو حقيقة؟ لا أشوى ما صدناك، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. نعم فتح الله عليك، هذا صحيح؟ أقول هذا صحيح. لحظة لحظة لحظة اسمح لي بضرب لك مثل قريب يؤيد ما قلت، أنا لست مختلفا معك في هذا، لكن مثلا شخص ما لم يذق السكر أصلا، ما ذاق السكر فيوصف له أن السكر حلو، هو يقول حلو، لكن لما يذوقه يتكون عنده معنى غير المعنى اللي كان يتصور. علم اليقين، حق اليقين، نعم، عين اليقين، هذا اليقين هو كله يقين لكن مراحل. ها؟ هذا مثال، قلت مثال، أنت تأخذنا بالمثال ولا تقبل منا المثال. الحمد لله إذا اتفقنا، ما في كلامك صحيح. أين؟ نعم يا صاحب الإعراب، نعم، أنت تعرف، أنت تعرف توجيهها، ما توجيهها؟ ما تعرف؟ لا هو على أي أنا أي الوقف باعتباري الوقف، من وقف على أي نعم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، من وقف على العلم فالراسخون في العلم يعلمون تأويله. وابن عباس كأنه يذهب إلى أن الوقف على الراسخين في العلم، الراسخون في العلم. أنا من الراسخين، إيه؟ إيه لا لا، ابن عباس عربي، إيه؟ أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. أي نعم هذا، لكن أنت المثال الذي أتيت به لا بد يعني أن نبين ما يتيسر لنا من بيان وجهه. قرأت سورة، وش تقول؟ قرأت سورة المؤمنون، قياسه أن تقول على حسب الظاهر قرأت سورة المؤمنين، لكن على تقديري محذوف، قرأت سورة التي فيها أو السورة التي تسمى المؤمنون التي اسمها المؤمنون. أي نعم. فعلى هذا يسوق. أي نعم. ولهذا تجد أنهم الآن في الأعلام ما يغيرونه، يقول مررت بأبو ظبي، ما يقول بأبي ظبي. أي نعم، لأنها أعلام يريدون بقاءها على ما هي عليه. الله المستعان. على كل حال أزيدك فائدة، القرآن يحكم على اللغة ولا تحكم عليه اللغة، القرآن يحكم على النحو ولا يحكم النحو عليه، النحو محدث وفن مصطلح. أي نعم مصطلح، لكن ما يكون حاكما على القرآن، فالقرآن يحكم على كل شيء. أي نعم، ولا يحكم عليه شيء. لا إذا كان فيه رائحة ما تحتملها، لكن ما فيه إن شاء الله روائح، يعني ها؟ إذا ابتلاك الله برائحة نعم، ضع سجادة ولا ضع شيء، ولا الأولى أن تمكن جبهتك وأنفك من السجود لله عز وجل، لكن إذا كان في رائحة نعم الرائحة تعذر بأن تتقيها. الغالب أن بعض اللي يحطون اغترهم ولا يحطون مناديل إما أنهم أصحاب وسوسة، إما أنهم اصبر حتى كمل، إما أنهم أصحاب وسوسة، وإما أن عندهم اعتقاد من الذين يسجدون على التربة. ها يمكن إذا كان هناك حساسية فلا بأس، يعني الدين يسر، الدين يسر. نعم إذا كان لديك حساسية يعني من فما في بأس، لكن لا تكثر سواد المبتدعة. بعضهم عنده تربة يعني مربعة يسجد عليها، ولا يطلع منديل مثلا فيه أعتقد فيه أنه فيه بركة أو فيه شيء، إذا كان بهذا الأمر فتجنب هذا. أي نعم الله المستعان. نعم ها ها إذا انسدلت الغترة لا تكف شيء من ثيابك، لا تكف شيء من ثيابك، ما كان يكف شيء من ثيابه عليه الصلاة والسلام. ها أي العمامة ينبغي أن يكون لها ذؤابة وتكون محنكة، العمامة أي الطرفين، وإذا سجدت ويعني باشر شيء منها الأرض لا تكفه، فما كان يكف الثوب عليه الصلاة والسلام ويكف. أي نعم هذا يعني أكمل في الخشوع، لا تشتغل فيها، اشتغل فيها. أي نعم نعم أنا أريد أسئلة يعني شوي جادة في العقيدة في... نعم لو سمحت. هو المنفرد، المنفرد تبطل صلاته، المنفرد الذي يصلي خلف الصف وحده لا صلاة له، وفي إمكانه أن يصلي في صف، ومن ترك فراغا أمامه فقد يعني ترك أجرا، لكن صلاته صحيحة إذا صلى مع أناس، إذا صلى معه أناس فصلاته صحيحة وفرط في الأجر، لأن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة. إذا أقيمت الصلاة يعني عادة الواحد يريد أن يلحق، لكن لا، قال امشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا، خير صفوف الرجال أولها. فأنت تمشي أين حتى تدرك يعني آخر ما تنتهي إليه الصفوف، هذا الأولى، ولك أجر في كل خطوة. أي نعم أسقطوا حقه، يعني أنت حينما تتخلى الرقابة شق عليهم زيادة، لأنهم تركوا هذا الفراغ، هم أسقطوا حظهم، لا أسقطوا حظهم. والذي يمنعك أي نعم وأمامك فراغ أعتبره قاطع طريق. نعم قل له لا تقطع الطريق يا أخي، إما سد الفراغ وإلا اتركني يمشي، هذا لسان حالك غلط، مع أنه في سعة. أي نعم الصلاة في قارعة الطريق نعم، على كل حال نسأل الله الهداية. انظر للصف، يعني أنت ترى المسلمين مختلفين، انظر إلى الصفوف كيف هي مختلفة، تعكس اختلاف، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. والله المستعان، نسأل الله أن يؤلف بيننا، أن يؤلف بين قلوبنا بالإيمان. أيه من جاء يعني حديث يعني سؤال افتراضي، جاء ووجد الصف مكتمل يعني من الجدار إلى الجدار، هو وحده، فهل يجذب معه واحد أو يصف وحده؟ الراجح والاختيار أن يصف وحده. أي نعم، لأن إذا جذب أحدا يكون قد جنى على هذا الشخص وأخره بعد أن كان في المقدمة. ثم في ملاحظة، بعض الناس إذا وجد اثنين إمام ومأموم يجر المأموم وهو لم يكبر بعد، الأولى أن يكبر أولا ثم يجره.